الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 39 من دروسنا في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 39 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها، وتمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها إلى حلها أو برء ما تحتها، ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح. وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فيجوز في الضرورة والسعة، ولا بد فيه من تقدم الطهارة، ويكون في الحدث الأصغر خاصة، ومدته للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. هذا الفرق الذي ذكره المصنف رحمه الله هو في الفروق الصحيحة بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين والعمامة والخمار كما سيأتي. فهناك فروق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين. ذكر المصنف منها، قال: أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها. هذه من الفروق، أن المسح على الجبيرة لا يكون إلا عند الضرورة، فإن لم تكن هناك ضرورة فإنه لا يجوز المسح على جبيرة مثلا وضعت لغير ضرورة ولغير حاجة، كأن يكون هناك يعني شيء طفيف فتجعل جبيرة من غير حاجة، فلا يمسح على الجبيرة إلا إذا كانت لضرورة. وهذا بخلاف المسح على الخفين، فإنه يمسح على الخفين سواء كانت هناك ضرورة للباس الخفين أم ليس هناك ضرورة، كمن يلبس الخفين مثلا في غير الشتاء ولا يحتاج للبس الخفين، كما اعتاد الناس الآن لبس الشراريب ويتقوم مقام الخفين، تلبس في الصيف والشتاء وقد لا يحتاج إليها من غير وجود البرد الذي قد تستخدم كثيرا في وقت البرد. فأما في غير الشتاء فقد لا تكون لها حاجة كالحاجة إليها في الشتاء، ومع هذا لو لبس الخفين على طهارة فإنه يمسح عليهما. إذن هذه من الفروق، أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة، وأما الخفان فإنهما يلبسهما لضرورة ولغير ضرورة. قال المصنف رحمه الله: وتمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر. هذا من الفروق، أن الجبيرة يمسح عليها كلها، فتمسح الجبيرة كلها، وهذا بخلاف الخفين فإنه يمسح على أعلى الخفين، يمسح على أعلى الخفين. إذن هذا فرق من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، أن الجبيرة يمسح عليها كلها لأن لا بد أن يستوعبها بالمسح، أما الخفان فإنه يمسح أعلى الخفين. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى، دليل على أن المسح إنما يكون لأعلى الخف. قال المصنف أيضا في الحدث الأكبر والأصغر، هذا أيضا من الفروق، هذا من الفروق، وهو أنه يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر لأنه يتعذر نزعها عند وجود الحدث الأكبر، فيغسل ما تمكن من بدنه ويمسح على الجبيرة. وأما الخفان فإنه إنما يمسح عليهما في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر لا بد من نزع الخفين وغسل القدمين. إذن هذا من الفروق. قال ويمسح عليها إلى حلها أو برء ما تحتها، يمسح عليها إلى وقت حلها، حلها يعني أن تفك الجبيرة، أو يبرأ ما تحتها، فإذا برئ ما تحتها وانجبر الكسر فإنه لا يحل أن يمسح عليها بعد انتهاء الحاجة لها، لكن هذا غير محدد. ومن هنا جاء الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، أن المسح على الجبيرة ليس له وقت ولو استمرت سنة، ما دام أنه محتاج إليها ولم ينجبر الكسر فإنه يمسح عليها إلى أن تحل أو أن يبرأ ما تحتها. أما الخفان كما سيأتي فإن لهما مدة، المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر 3 أيام بليالهن كما سيأتي في كلام المصنف. قال ولا يشترط لها تقدم الطهارة، لا يشترط لها تقدم الطهارة، يعني الجبيرة لا يشترط لها أن تتقدمها طهارة بأن لا توضع إلا على طهارة، كأن يكون هذا الذي وضعت له الجبيرة متطهرا، فلو وضعت وهو غير متطهر فإنه يمسح عليها، وهذا بخلاف الخفين فإنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلهما أدخل قدميه في الخفين في حال طهارة. قال ولا يشترط لها تقدم الطهارة على الصحيح، يعني أن هذا فيه خلاف، فمن العلماء من قال حكم حكم الخفين لا بد أن تكون الجبيرة على طهارة، أن توضع على طهارة حتى يمسح عليها، لكن الصحيح أنها لا يشترط لها الطهارة. قال المصنف وأما مسح الخفين والعمامة والخمار، هذه الأشياء التي تمسح، مسح الخفين وهو ما يجعل في القدمين، والعمامة وما تجعل على الرأس، وخمار المرأة أيضا على الرأس، فيجوز في الضرورة والسعة، يعني أنها ليست كالجبيرة مقيدة بالضرورة. ولا بد فيها من تقدم الطهارة، أن يكون لبس الخفين والعمامة والخمار من لبسها يلبسها على طهارة حتى يمسح عليها، ويكون في الحدث الأصغر خاصة، يعني لا يمسح عليها في الحدث الأكبر، ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، يعني هذه مدة المسح، أن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها. إذن هذه عدة فروق بين الجبيرة وبين الخفين من حيث المسح على كل منهما، وهذه الفروق هي 5 فروق. الفرق الأول أن الجبيرة يمسح عليها كلها دون الخفين فإنه يمسح على أعلاهم. الفرق الثاني ليس للمسح على الجبيرة مدة فيمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها، بخلاف الخفين فلهما مدة كما تقدم. الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة، بخلاف الخفين فإنهما يلبسهما للضرورة ولغيرها. الرابع لا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة، فلو وضعت على غير طهارة فله أن يمسح عليها. الخامس يمسح عليها في الحدثين دون الخف، أي يمسح على الجبيرة في الحدثين الأصغر والأكبر دون الخف، فإنه لا يمسح عليه إلا في الحدث الأصغر. إذن هذه 5 فروق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين وما في حكمهما. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية، لأنها معنى من المعاني، وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية، سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة، لأنها من أقسام الطرق التي القصد منها إزالتها. قال المصنف رحمه الله: من الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية، لأنها معنى من المعاني. طهارة الأحداث يقصد بذلك التطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فهذه لا بد فيها من النية كسائر العبادات التي تشترط لها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية في الطهارة من الحدث. ونضرب لذلك مثالا: لو أن رجلا كان محدثا ثم بعد ذلك اغتسل غسلا يريد به النظافة ولا يريد رفع الحدث، ثم بعد ذلك نسي وصلى، فهل نقول أن هذه الصلاة صحيحة لأنه صلى بعد اغتسال؟ نقول لا، لأن غسله هذا فاقد للنية، وإنما اغتسل للتنظف، ولا بد أن ينوي رفع الحدث. كذلك الوضوء، لو أن رجلا محدثا ثم توضأ يريد بذلك التبرد أو يريد بذلك النظافة لكنه لم ينوي رفع الحدث، فإن هذا الوضوء لا يصح ولا يستبيح به الصلاة. إذن لا بد من النية في طهارة الحدث. قال: وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية، سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها. طهارة النجاسة إذا أصابت البدن أو أصابت الثوب أو البقعة لا يشترط لها النية. مثال ذلك: لو أن رجلا أصابت حذاؤه نجاسة ثم سار في الطريق بهذه الحذاء، وبعد ذلك صلى وتذكر أن حذاءه، صلى بحذائه ثم تذكر أن حذاءه أصابتها نجاسة ونسي أن يزيل هذه النجاسة، فنظر بعد صلاته فإذا الحذاء نظيفة وليس بها أثر من النجاسة، كيف تطهرت الحذاء أثناء المشي؟ ولهذا لا نقول لا بد أن ينوي تطهير الحذاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحذاء والرجل أنه يسير في أرض نجسة، فسأل: هل بعدها أرض طاهرة؟ فقيل نعم، قال: فتلك تطهير لها. كذلك لو أصابت النجاسة ثيابه وهو لم ينوي غسلها لكن أهله قاموا بغسلها، فهل نوى هو رفع النجاسة وتطهير هذا الثوب؟ لم ينوي، وإنما طهر من غيره، فهذا التطهير صحيح. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثالا آخر، قال: لو أن رجلا أصابت النجاسة ثيابه ثم جاء المطر وسار تحت المطر فأصاب ثيابه فطهر المطر ثيابه، فهذا التطهير للثياب لم يكن بنية منه، ولم ينوي أن يسير في المطر من أجل أن يطهر ثيابه، ولكن حصل التطهير، فإذا هذا التطهير صحيح ولو لم ينوي، بخلاف المتوضئ أو من أراد رفع الحدث، مثلا لو سار في الطريق وأصابه المطر وعم الماء بدنه، ومعلوم أنه لو نوى بذلك رفع الحدث الأكبر لا صح هذا الغسل، لأنه عم بدنه جلس تحت المطر حتى ابتل بدنه كله وعم الماء بدنه، فإنه إذا نوى رفع الحدث يرتفع الحدث، لكن إن لم ينوي لا يرتفع الحدث، بخلاف طهارة النجاسة فإنها يحصل منها التطهير بأن يسير في المطر أو أن ينغمس في مكان من المياه كنهر أو البحر، فإنه يتطهر الثوب بذلك ولو لم ينوي. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثة أقسام، أحدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات، إحداها بتراب ونحوه، والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه فيكفي فيها النضح، وكذلك يعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك، والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد، وقيل لا بد من سبع غسلات. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثة أقسام. تقسيمهم الضمير يرجع للعلماء، أي تقسيم العلماء النجاسة إلى ثلاثة أقسام. طبعا هذا التقسيم مستقر من الأدلة، ما دلت الأدلة على نصه أن النجاسة ثلاثة أقسام، لكنه باستقراء الأدلة، فاستقرأ العلماء الأدلة وما ورد من النصوص في تطهير النجاسات، فتبين أنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام. أحدها نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات، إحداها بتراب ونحوه. نجاسة مغلظة وهي سؤر الكلب والخنزير، الكلب منصوص عليه والخنزير مقيس على الكلب، ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: أما الكلب فقد صحت به السنة فلا بد فيه من سبع غسلات إحداها بالتراب، وأما الخنزير فلا دليل على ذلك، فنجاسة الخنزير كغيره من النجاسات يطهر متى زالت النجاسة. إذن الخنزير لم يرد به نص، ولكن من قال بتغليظ نجاسته قاسوه على الكلب، قالوا إن نجاسة الكلب لا تطهر إلا بسبع غسلات، والخنزير أشد من الكلب فحكمه حكم الكلب. هذا من يقول بتغليظ نجاسة الخنزير. وبعض العلماء يرى أن الخنزير كغيره من النجاسات، أن سؤره كغيره من النجاسات يطهر بما تطهر به سائر النجاسات. أما الكلب فهو منصوص عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع غسلات، إحداهن بالتراب وفي بعض الروايات والثامنة بالتراب. فهذه أشد النجاسات وأبلغ ما جاء في إزالتها، وهو أن تغسل سبع غسلات. وإذا ولغ الكلب في الإناء وأصاب سؤره الإناء أو الطعام فإنه يلقى الطعام ويغسل الإناء. الثاني يعني من أنواع النجاسات مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإن هذا النوع من النجاسات يكفي فيه النضح، لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وهذا خاص بالذكر دون الأنثى فينضح، والنضح هو أن يجعل الماء على مكان النجاسة ويطهره النضح، فهذا هو النوع الثاني من النجاسات، وهي النجاسة المخففة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني أنه ما زال رضيعا. أما إذا أكل الطعام فحكمه حكم غيره. وكذلك الأنثى، فإنها لو كانت بهذا السن ولم تأكل الطعام فإنه يغسل بولها كسائر الأبوال، وإنما هذا خاص بالذكر. واختلف العلماء في العلة من ذلك، وهذا أمر سواء عرفت العلة ولم تعرف فإنه لا بد من الاستجابة للشرع وعدم التنقيب عما قد يخفى على الناس، فإن هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء به حق سواء عقله الناس أم لم يعقلوه. قال الثالث، يعني النوع الثالث من أنواع النجاسات، متوسطة، وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء أو بأي عدد، وقيل لا بد فيها من 7 غسلات. النجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات، متوسطة بين النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب، وبين المخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، متوسطة، لأن الأمر هذا نسبي. وقد يقال مثلا في البول والغائط أنها مغلظة باعتبار مثلا المذي، لكن إذا جاءت القسمة وقيل المغلظة هي نجاسة الكلب والمخففة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فلا شك أن بقية النجاسات متوسطة بين هذين النوعين. قال يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم في إزالة النجاسات كبول أو غائط أو غيرها أو الدم المسفوح، فإن هذه النجاسات تزول بغسلها، فإذا زالت هذه النجاسة فإنه يكفي ذلك، ولا يشترط عدد غسلات كما قال بعض أهل العلم يشترط 3 غسلات، وبعضهم قال أكثر، حتى أن بعضهم قال لا بد من 7 غسلات. فمتى ما زالت عين النجاسة فإن هذا تطهير لها، وعينها هو بأن تذهب من اللباس. واختلف العلماء في الرائحة، هل هذا الدليل على بقاء عينها؟ والصحيح أن الرائحة أنها ليست هي عين النجاسة، وإنما هو من أثر النجاسة، ولهذا قال بعض أهل العلم لو بقيت الرائحة إذا زالت عين النجاسة من اللباس فهذا تطهير له. إذن هذه النجاسة المتوسطة فيه خلاف في إزالتها وبأي شيء يطهر المكان أو اللباس، هل هو بعدد معين أو لا. رجح المصنف رحمه الله أنه لا يشترط لإزالتها عدد معين، وإنما إذا زالت عينها فإنه يكفي في تطهيرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الدماء 3 أقسام: قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه، وقسم طاهر مطلقة، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها، والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، هو الذي لا يفحش في النفوس. قال المصنف رحمه الله: الدماء 3، قسم نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه. هذه في أقسام الدماء، وأنها منقسمة وبينها مفارقات في الحكم، فمنها ما هو نجس وهذا لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه. فهذا لا يعفى عن القليل والكثير، متى ما أصاب اللباس أو البدن فلا بد أن يطهر. قال المصنف: وقسم طاهر مطلقا، وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها. القسم الثاني من الدماء هي الدماء التي تبقى في الذبيحة في العروق، لأن الذبيحة إذا ذكيت خرج الدم عند الذكاء، وهذا هو المسفوح الذي قال الله عز وجل فيه: أو دما مسفوحا، فهذا نجس. وأما الدماء التي تبقى في العروق، لأنه معلوم أنه ليس كل الدم يخرج من الذبيحة، فإذا ذك هذه الذبيحة فيتدفق الدم من الأوداج عند قطعها إلى أن ينقطع، فإذا انقطع هذا الدم المسفوح ما بقي بعد ذلك في العروق، لأنك إذا بعد ذلك سرخت هذه الذبيحة وأخرج لحمها سترى الدم في العروق وفي اللحم، فهذا الدم طاهر وليس هو كالمسفوح. ولهذا لو أنك حملت لحما لذبيحة وأصاب الدم بعض لباسك فليس هذا الدم نجس، لأنه ليس من المسفوح. إذن هذا هو القسم الثاني، وهو الدم الذي يبقى في العروق واللحم من الذبيحة بعد تذكيتها. النوع الثالث من الدماء ما عدا ذلك، أي ما عدا دماء الحيوانات النجسة وما عدا الدم الذي يكون في العروق، في عروق الذبيحة وفي لحمها، ما عدا ذلك. ما هو هذا القسم؟ هو الدم المسفوح، ليس هو الدم الذي يبقى في العروق وليس هو دم الحيوانات النجسة، وهو الدم المسفوح من الحيوانات المذكاة كبهيمة الأنعام، فهذا نجس. قال: فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش في النفوس. فهذا الأصل فيه النجاسة. يلاحظ النوع الأول وهو دماء الحيوانات النجسة فإنه لا يعفى عن قليله ولا كثيره وهو نجس، والدم الذي يكون في العروق من الذبائح المذكاة فهو طاهر، وهذا الثالث متوسط فهو نجس ولكنه يعفى عن اليسير منه. مثال ذلك: لو أن رجلا ذبح ذبيحة وخرج هذا الدم المسفوح وأصاب لباسه كما يحصل كثيرا للجزارين، فهذا يفرق فيه بين أمرين: بين أن يكون كثيرا يصيب اللباس ويكون فاحشا فلا بد من غسله، وبين أن يكون يسيرا فهذا لا يضر معفو عنه. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر الجزارين الذين يذبحون الذبائح بغسل ملابسهم، لأنه في الغالب يتعرضون أن يصيب لباسهم شيء من هذا الدم المسفوح. هنا مسألة أيضا: مقدار الفحش، ما هو الفاحش وما هو غير الفاحش؟ هذا ليس فيه شيء محدد في الشرع، ولهذا قال المصنف: وهو الذي لا يفحش في النفوس، يعني اليسير المعفو عنه هو الذي لا يفحش في النفوس، والفاحش هو الذي يفحش في النفوس فيقال أن هذا كثير، فهذا يرجع إلى تقدير الناس، كأن تصيب نقاط يسيرة اللباس يقال هذا ليس بفاحش، أما أن يصيب جزء كبير من الثوب، يعني بقعة كبيرة في الثوب، فإن هذا يكون من الفاحش عند الناس لأنه ظاهر وبين، فهذا لا بد من غسله. وعلى كل حال فدائما ينبغي الاحتياط في هذه الأمور التي قد يتردد الناس أن يقال هل هذا فاحش أو ليس بفاحش، احتياطا للطهارة والعبادة وخروجا من الخلاف. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز، دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز. هذه من الفروق الصحيحة، وهو صحة الحج والعمرة من الصبي غير المميز. غير المميز هو ما دون السابعة، لأن المراحل التي يمر بها الطفل مرحلة ما قبل التمييز، ويقدرها بعض العلماء إلى ما قبل السابعة، فهذه لا يكاد يميز ولا يدرك. من السابعة يبدأ التمييز ولا يزال يقوى إلى قبيل البلوغ، فهذه مرحلة التمييز. العبادات تصح عند التمييز، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيؤمر الصبي إذا ميز بالصلاة، قبل ذلك لا يؤمر إلا على سبيل الدربة وأن يتعود عليها، ولكنه لو صلى قبل ذلك فإن هذه العبادات لا تصح منه لعدم العقل والتمييز. فإذا العبادات شرط قبولها التمييز، إلا الحج والعمرة فإنهما يصحان من غير المميز. ولهذا رفعت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في الروحاء، وهي منطقة قريبة من المدينة، قال: رفعت صبيا رضيعا في اللفافة، فقالت: ألي هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. فدل على أن الحج صح من الصغير غير المميز، وهذا مما تميز به الحج والعمرة أنهما يصحان من الصبي غير المميز، بخلاف بقية العبادات فإنه لا بد فيها من التمييز. نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على عبادة أخرى تصح من غير المميز، وهي إخراج الزكاة. إخراج الزكاة من مال الصبي غير المميز، مثل صبي توفي والده وهو غير مميز صغير وورثه والده مالا كثيرا تجب فيه الزكاة، فإنها تخرج من ماله، ولا نقول ليس عليه زكاة في ماله لأنه غير مميز. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المصنف لم يذكر هذه العبادة لأن عبادة مالية متعلقة بالمال، أما العبادات البدنية فإنها لا تصح إلا بالتمييز. إذن هنا يفرق بين الحج والعمرة في أنهما يصحان من غير المميز، لكنهما لا يسقطان الفريضة، فإذا بلغ الصبي لا بد أن يحج ولا بد أن يعتمر، أما القبول فهي مقبولة منهما نفلا، فإذا بلغ الصبي ولو حج فإنه لا بد أن يحج، وكذلك العبد فإنه لو حج فإن حجه مقبول، لكنه متى ما بلغ الحرية فإنه لا بد أن يحج كالصبي، لا بد أن يحج بعد البلوغ. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.